اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم. وقول نويت بكرة نحييت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. مسحراتي منقراتي بنقرة نقرة، أمس والمس بيدي يا معاش تغمس، أيام أليل ويام أشمس، واسرح من الفجر بالمدمس، وفي العصار الدراوي ترمس. معرفش اربع اعرف اخمس، لعيون حبايبي ولا عيني تنعس، في كل حي وفي كل مجلس. انا ودني اتقل من اللي وسوس، ويفتح الله عقل المتربس. نجف ملعلع معرفش اهمس، اعرف ادوي بصوتي يحمس، والليل ده عندي تختة مدرس. بسرح وبشرح من غير ما دعبس، اما مزاجي عمره ما فلس. وانا ابني قال يسطى للمهندس، المشي طبلي والدقة على طبلي. ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وأنا صنعت مسحراتي في البلد جوال. حبيت ودبيت كامل عاشق ليالي. وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال. يا عم يا سأل لي قربتك، لأ أنا بدي ودني لكل الدنيا واتلقى. الأولى أي نعم، والتانية مش لأ، والتالتة دي المية في الحنفية والمواسير، وانا طبلتي في الإذاعة دقة دقة. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم. السعي للصوم خير من النوم، دي ليالي سمحة نجومها سبحة. اصحى يا نايم، يا نايم، اصحى واحد الرزاق. اصحى يا نايم، يا